مستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. صدق الله العظيم. الحمد لله جعل الليل والنهار آيتين، خلق بقدرته المشرقين وخلق بقدرته المغربين، وهو باسط الكفين، استوى على العرش والكرسي موضع القدمين، سبحانه وتعالى لا يسأل بالكيف ولا بالأي، لأنه الإله فوق الأي. سل البقرة، سل آل عمران، سل الزهراوي، سل الإخلاص، سل الفلق، سل الناس، سل المعوذتين، وسل سورة النساء عن الربع والثلث والثلثين، وسل سورة الأعراف عن موسى لما ضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عين، وسل سورة التوبة عن الصديق رجل المواقف ثانية اثنين، وسل سورة الكهف عن ذي القرنين، وسل ذي القرنين عن السدين، وسل الخضر عن غلام كان أبواه مؤمنين، وسل سورة النمل عن بلقيس لما كشفت عن الساقين، وسل سورة التحريم عن امرأتين كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، وسل حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم عن يوم بدر وحنين الذي ربط على بطنه من الجوع حشرين، وأشار بإصبعين إلى القمر فانشق القمر إلى نصفين، لأنه نبي الحرمين ورسول الثقلين وشفيع من بالدارين وجد الحسنين، سيدنا الإمام الحسن وسيدنا الإمام الحسين. أما بعد، أخوة الإيمان والإسلام، وفي بداية هذه الليلة الإيمانية القرآنية والتي نكرم فيها روحا صعدت إلى بارئها، فيسعدنا أن نستضيف لكم علما من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية وقارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون ونقيب قراء محافظة الفيوم وقارئ مسجد عمرو بن عبد العاص فضيلة القارئ الشيخ طه النعمان. ندعو لفضيلته بالتوفيق، ولنا ولكم بحسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله يحب الصابرين. وما Oh,

تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم إذ تصعدون تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم والله خبير بما تعملون والله خبير بما تعملون ثم يخفون في أنفسهم ما لا يبين

يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على فبما رحمة من الله لنت لهم فبما رحمة من الله لنت لهم فبما واستغفر الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله ثم توفى توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. وبالحق انزلناها وبالحق نزل. وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا. وقرآن الفرقناه تقرأ على الناس على مكسر ونزلناه تنزيلا. من داخل مخازن الفراش الكبرى والخدمة الفندقية الممتازة تحت إدارة محلات المعلم وائل زلم سليمان المقيم بنشأة. اما نهضة عادات الاذاعات المحلية الكهربائية لصحاب احمد غازي واشرف ابو وديع المقيمين بنشأة.